أو نزول الله عز وجل كما يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، لا نفهم كيف يكون. حتى كلمة من علو هذه خطأ مني، نزول الله عز وجل نزول يليق بجلاله، لكن النزول مرتبط بالعلو وبالفوقية لا شك. لكن أي وجه يكون ارتباط؟ هذا أمر لا ندركه إطلاقا، لا ندركه ولا يمكن أن نتصور. فعلى هذا يعني لا يمكن الإنسان يفهم معاني العلو والفوقية والاستواء والنزول والمجيء إلا إذا عرف الفرق بين الخالق والمخلوق، إذا عرف أن الكرسي العرش وما دونه غير الله عز وجل. وهذه ما سيشير إليه الشيخ، أن المغايرة التي عرفناها من خلال صفات الله الفعلية، المغايرة بين الخالق والمخلوقات، هي أكبر دليل عقلي وشرعي على أو رد عقلي وشرعي على أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود. لأنهم حينما زعموا أن الله هو المخلوقات قيل لهم إذن ما معنى الاستواء وما معنى الفوقية وما معنى العلو؟ وهذا ما سيشير. المهم نقف عند النقطة، لأن النقطة في غموض. أن قول الشيخ أن المتجدد نسبة وإضافة بينه أي بين الله عز وجل وبين العرش، لأن العرش أعظم الخلق، فالعلو والنزول والمجيء والاستواء إنما نفهم حقيقتها من خلال ما فهمنا من وجود العرش، وأحيانا ربط هذه المخلوقات بأفعال الله عز وجل كالاستواء. نعم. أحدهما أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية، ويسميها ابن عقيل الأحوال. وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع أهل الأرض من المسلمين وغيرهم، إذ لا يقتضي ذلك تغيرا ولا استحالة. نعم. الشيخ يشير إلى ما ورد في النصوص، ما يشير إلى يعني اجتهاد من عنده. يعني الله عز وجل ذكر أن الاستواء كان جاء بعد خلق السماوات والأرض، لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات قال ثم استوى على العرش. فهذا له مفهومان، مفهوم يتعلق بالله عز وجل، ومفهوم يتعلق بتصورنا نحن عن فعل الله. بالفعل أفعال الله على نوعين، أفعال تتعلق بصفاته فهذه أزلية، وأفعال تتعلق بأثار فعله في خلقه فهذه تتجدد. فالاستواء يعني الله عز وجل ذكر لنا أن الاستواء متجدد، النزول والمجيء يتجدد. ما معنى يتجدد؟ لا يعني أنه يحدث لله قدرة لم تكن أو فعل لم يكن يعني من صفاته، لا، يتجدد بأن أحاده وأفراده تكون بعد أن لم تكن. فهذا أمر يدل على الكمال لا نقص لله عز وجل، ولا يدل على أنه عز وجل حدث له ما لم يكن من حيث القدرة كالخلق. فالخلق متجدد أليس كذلك؟ لكن هل يجوز أن نفصل صفة الخالق عن الله عز وجل ونقول ما حدثت له إلا عندما وجد الخلق؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. فالله خالق قادر مريد قبل وجود المخلوقات والمقدور عليها، وكذلك بقية الصفات. يعني إذن الذي حدث من أفعال الله عز وجل هو من حيث هو أفعال لا شك أنه حال، لكن من حيث هو صفات لله عز وجل من حيث القدرة والخلق فليس بحال. وهذا الفرق بين فهم السلف وفهم الآخرين. ويسمى ذلك أحيانا في عرف المتكلمين تجدد، ولذلك قالوا لا يليق أن الله عز وجل يتجدد له شيء، لتجدد حدوث، فالاستواء حدوث والله، فلذلك نفوا الاستواء، والنزول حدوث والمجيء حدوث. نقول حدوث من حيث هو يعني أثره، لا من حيث أصل القدرة عليه أو من حيث أصله في كون صفة لله عز وجل. ولذلك لجأ الذين يعني مالوا إلى أهل الكلام مثل ابن عقيل إلى تفسير هذا بالأحوال، يعني كأنه أبت نفسه أن يسميه فعال. والأحوال هذه فلسفة، مثل فلسفة النصارى في قولهم بأن الأقانيم أحوال. ليهربوا من معضلة أنه لا يستحيل أن يكون الواحد ثلاثة، فقالوا أحوال، هذا هروب من التصريح بالشرك. ومثل مقولة من يسمى بأبي هاشم المعتزلي، الأحوال عنده شبيهة بهذه الفلسفة، يعني بدل ما يقول أن هذه الأمور صفات الله عز وجل، أفعال لله يفعلها متى شاء كما شاء سبحانه وذلك من كمال قدرته، قال لا هذه أحوال لله. فهذه في اضطراب، العبارة فيها اضطراب. نعم. والثاني أن ذلك وإن اقتضى تحولا من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن فهو مثل مجيئه وإتيانه ونزوله وتكليمه لموسى وإتيانه يوم القيامة في صورة ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص، وقال به أكثر أهل السنة والحديث وكثير من أهل الكلام، وهو لازم لسائر الفرق. نعم، لازم لسائر الفرق. ما معنى ذلك؟ أولا كلمة كلام الشيخ في قوله الثاني، يعني الثاني مما يرد به السلف على، وهو رد منهجي في الحقيقة، مما يرد به السلف على الهواء، وهو يعني من فارق المنهجية بين السلف وبين المخالفين، أن أفعال الله عز وجل وإن سموها، أي سماها أهل الكلام، تحول من حال إلى حال، فإن ذلك دليل الكمال. إذا كان هذا لا يعني النقص، والنقص منفي عن الله جزما، ثم التحول من حال إلى حال إذا كان فيه جوانب نقص عند المخلوقات، فليس هذا لازم في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء. فنحن نعلم ونعلم يقينا أن كثير من أحوال العباد التي يكون فيها قدرة على التحول من حال إلى حال إنها إلى الكمال أقرب، فلماذا لا يكون الله عز وجل أولى بالكمال؟ وعلى سبيل المثال، أليس القادر على أن يتكلم في أي وقت ما دام الآس الإنسان الذي يقدر أن يتكلم متى شاء أكمل وأقدر من الذي لا يستطيع أن يتكلم أبدا أو أحيانا يتعثر في الكلام؟ ليس القادر على الكلام دائما متى شاء ما دام حيا أكمل ممن لا يتكلم أبدا وهو الأخرس أو الذي يتعثر في كلامه؟ أليس هذاك أكمل؟ طيب، إذا لماذا أنت المخلوق تنسب الكمال للمخلوق وتلفيه عن الله عز وجل؟ فالأحوال، وجود الأحوال على وإن كانت هذه تعبيرات يجب أن نتفاداها، لكن لما وقعوا فيها نلزمهم بالقواعد العقلية، نقول الأحوال إذا كانت تدل على كمال وانتفقت مع نصوص الكتاب والسنة، وإن كنا نتفادى أن نسميها أحوال، لكن ما دامت دلت على الكمال فلا شك أن وصف الله بها عز وجل هو الحق بدون تأويل. فالاستواء على العرش كمال، القدرة على النزول والمجيء أكمل من عدم القدرة عليه، قدرة على الكلام أكمل، وكون القادر على الكلام يتكلم متى شاء أكمل من من يقدر لكن لا يستطيع أن يتكلم إلا أحيانا وهكذا. فإذا إذا إن ذلك يعني وصف الله عز وجل بالصفات الفعلية، وإن اقتضى تحول من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، فإنه كمال وليس نقص، لكن نثبته لله على ملك جلاله. اللوازم التي تلزم في التحولات عند المخلوقات لا تلزم في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء، ولأنه كمال مطلق، له الكمال المطلق سبحانه. وكذلك اللوازم التي تلزم من الصفات الفعلية، يعني من بعض الجوانب التي يعتبرونها نقص مثل الحدوث بعد العدم وهكذا، هذه أمور أيضا بالنسبة لله تدل على الكمال لا تدل على النقص، لكن إن كانت في المخلوق نقص فالجانب الذي في نقص ينفى عن الله، لا ينفى الأصل، لا ينفى أصل الصفة التي هي كمال. فما يتوهمه هذا المتوهم من جواب النقص من جوانب النقص ينفى عن الله، ولا تنفى عن الله الصفة بذاتها. فالمجيء والإتيان والنزول والتكليم إلى آخره، هذه كلها يعني شؤون لله عز وجل، والله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني مما يدل على كماله. دليل قاطع على أن الذي يكون كل يوم في شأن أكمل ممن تنقطع الشؤون في حاله والأحوال. قوله هو لازم لسائر الفرق، هذه مسألة مهمة، وهو أن كل من يعني كل فرقة لازم تقر بجانب من هذه الجوانب فتلزم به، فتلزم ببقية الأمور الأخرى. فنبدأ بأخفها، الأشاعرة الماتريدية التزموا إثبات سبع صفات الله عز وجل، منها السمع والبصر لله سبحانه، وهذا حق. فالسمع والبصر تتعلق بالأسماء، السمع والبصر بالنسبة لله عز وجل تتعلق بالسمع والبصر المطلق اللي هو الكمال، وتتعلق أيضا بالمسموعات والمبصرات. المسموعات والمبصرات أي ستتجدد؟ إذن بالنسبة للسمع والبصر اللي أثبتوه يحدث فيه الأحوال والشؤون والتجدد. فلما جاء الاستواء والنزول والمجيء نفوه بدعوى أن هذا يقتضي التجدد والحدوث. نقول أيضا السمع والبصر يقتضي التجدد والحدوث، قد يكون السمع والبصر أيضا لهم في فاسة معينة. نقول حتى الإرادة، أليست إرادة الله عز وجل إرادة مطلقة، وإرادة أيضا خاصة بالمرادات وهي المخلوقات. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هل الأشياء لها حصر؟ ما لها حصر. إذن كذلك وأيضا الأشياء تتجدد، الله عز وجل يتجدد له من الشؤون في خلقه ما لا يحصى. إذن الإرادة تتجدد لله، تتجدد في مفرداتها لا في كونها صفة لله. كونها صفة هذه لازمة، لكن متعلقها بالمرادات يتجدد. إذن لماذا نفيتم تعلق مشيئة الله بالمجيء والاستواء والنزول والصفات الفعلية والكلام لله عز وجل ونحو ذلك، ثم أثبتتموها في الصفات الأخرى؟ وهكذا بقية الفرق، حتى الجهمية الذين ما يثبتون لله عز وجل إلا مجرد الوجود نجد عندهم ما يلزمهم، لأن الوجود بحد ذاته يلزم منه أن الموجود لا بد أن يكون إذا كان كامل حي وقادر وإلى آخره. أما وجود بدون صفات فيكون عدم، فيكون نقص. فحتى الجهمية الذين لا يقرون إلا بالوجود نلزمهم من خلال إثبات الوجود، نقول أليس من الكمال للموجود أن يكون كذا وكذا وكذا؟ الموجود الحي أكمل من الموجود الميت، أليس كذلك؟ إذن لا بد يصفون الله عز وجل عندما اعترفه بأنه وجود بأنه حي، والحي من كماله أن يكون قادر، والقادر من كماله أن يكون مريد، ومن كماله أن يكون سميع بصير، وهكذا. فهذا معنى قول الشيخ وهو لازم لسائر الفرق. نعم. وقد ذكرنا نزاع الناس في ذلك في قاعدة الفرق بين الصفات والمخلوقات والصفات الفعلية. وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا وهو الآن على ما عليه كان، ليس معه غيره، ليس معه غيره كما كان في الأزل ولا شيء معه. قالوا إذ الكائنات ليست غيره ولا سواه، فليس إلا هو، فليس معه شيء آخر لا أزلا ولا أبدا، بل هو عين الموجودات ونفس الكائنات. وجعلوا المخلوقات المصنوعات هي نفس الخالق البارئ المصور، وهم دائما يهدون بهذه الكلمة وهو الآن على ما عليه كان، وهي أجل عندهم من قل هو الله أحد ومن آية الكرسي، لما فيها من الدلالة على الاتحاد الذي هو إلحادهم، وهم يعتقدون أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من كلامه ومن أسرار معرفته. وقد بينا أنها كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقلها ولم يروها أحد من أهل العلم، ولا هي في شيء من دواوين الحديث، بل اتفق العارفون بالحديث على أنها موضوعة، ولا تنقل هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمامة، وإنما مخرجها ممن يعرف بنوع من التجهم وتعطيل بعض الصفات. ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن، لا ينفي وجود العرش. ولهذا وهذا يذكرنا بأصل سبق أن أشرت إليه أكثر من مرة، وهو مهم خاصة في هذا الوقت عندما ضاعت مناهج الاستدلال عند الناس اليوم، وهو أنه لا يلزم من كل قاعدة مطلق مفهومها أو المفهوم المطلق لها، فكثير من القواعد الشرعية تجد لها استثناء. فمثلا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، يعني هذا فيه يعني عموم لقاعدة معينة، لكن قد يكون لها استثناء لا يلغي مفهوم الأولية، وهو أن هناك خلق من خلق الله مثل العرش قبل أن تكتب أو قبل أن يوجد الكتاب الذي هو أم الكتاب الذي كتب الله فيه المقادير، قبل أن يوجد القلم، وهكذا في كثير من الأمور. هذا يعني تجد للقاعدة استثناء، هذا الاستثناء لا يخل بالقاعدة لكنه يشمل ما بعدها، يشمل ما دون القاعدة. وهذا كثير سواء في الأخبار مثل قضايا العقيدة، كلها أخبار هي لا تتناسخ، لكن يكون أحيانا للقاعدة مفهوم يحكمه السياق أو تحكمه النصوص الأخرى، وهذا أيضا ويشمل أيضا الأحكام، أحكام المكلفين أو الأحكام تتعلق بالدنيا بالناس في الدنيا والآخرة. فيعني القواعد هذه العامة لا يلزم أن تكون يعني مفهوماتها مطلقة ليس لها أي تطبيق أو ليس لها أي استثناء. ولذلك يجب على كل طالب علم يعني أن يعرف مناهج الاستدلال، وأن النصوص رد بعضها إلى بعض، وأنه قد يأتي أحيانا نص يمثل النفي عن شيء مطلقا، لكن يقيد هذا النص بمقيد آخر. فيدل على هذا ما ذكره الشيخ وما سيذكره، أن العرش متقدم على القلم مع أنه مخلوق، أنه مخلوق. إذن كون كل المخلوقات يعني مخلوقة بعد القلم لا يعني أن ذلك على الإطلاق من جميع الوجوه، فيستثنى ما يرد استثناؤه بالنصوص. نعم. ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح، مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، على هذا الخلق المذكور في قوله قبل ما هو كائن إلى يوم القيامة، أي منذ أن بدأ القلم يكتب، ولا هناك أمور كائنة قبل القلم، ما يمنع ذلك من أن يكون النص له مفهوم يقيد بنصوص أخرى. وهذه كما قلت تجدونها هي محل الإشكال والاضطراب واللبس ومداخل الشيطان على أهل الأهواء أو الذين عندهم قصور في العلم. وهذا أيضا نبهنا إلى مسألة أخرى مهمة، أهمية الوقوف عند أقوال الراسخين في العلم. الراسخ في العلم هو الذي يحيط من النصوص أكثر مما يحيط بها غيره، فمعناه أنه يعرف من الاستثناءات والضوابط والقيود والمفسرات والمبينات من النصوص ما لا يعرف غيره. ومن هنا ندرك قيمة الراسخين في العلم في مثل هذا الوقت الذي استهان فيه كثير من المنتسبين للعلم بالعلماء الكابر الكبار الذين أصحاب العلم الموسوع الشمولي، ويتعالون عليهم ويستهزئون أحيانا بفتاواهم وأقوالهم بسبب أنهم يقفون عند النصوص وما يعلمون أن هذه النصوص لها مقيدات ولها مفسرات ولها ربما نواسخ ولا غيرها التي لا يدركها إلا العالم الراسخ. فنعم هذا إذا كان في الأخبار فبه الأحكام من باب أولى. تفضل. وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن. أنت ثلث الآية ما ثلث الآية؟ فقال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة على هذا الخلق المذكور في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. نعم. كلمة عماء هذه أحيانا توهم بعض الناس بأمور قد تكون يعني بعيدة عن التصور الحق. طبعا كلمة عماء كلمة مجملة لكن يفسرها عموم النصوص وعموم ما ذكر الله عز وجل من شؤون الخلق. فكلمة عماء هنا لها عدة دلالات. فالعماء قد تعني الفضاء الخالي من المخلوقات، وقد تعني الماء الذي فسرتها النصوص بأن معنى الماء، والله أعلم بمعنى الماء هل هو الماء المعهود عندنا هنا أو عنصر من عناصر الله أعلم، هذا أمر غيبي. فلذلك لا ينبغي للناس أو لطالب العلم أن يخوض في مثل هذه الأمور على سبيل الجزم في مفهوم ودلالات هذه النصوص، إنما نفهم منها ولو لم نفسرها بهذا الفهم، نفهم منها أي من لوازم كلمة عماء إنه لا وجود للمخلوقات. هذا هو الذي يهمنا بجانب ما نفهمه وما نفقهه ويفيدنا في فقه هذا النص، إنه لا توجد المخلوقات، هذا ما معنى أنه في عماء. نعم. فالخلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه العماء، وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي ذلك آثار معروفة. والدليل على أن هذا الكلام وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان كلام باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه. أحدها أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب عموما وخصوصا، مثل قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله أينما كانوا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال والله مع الصابرين في موضعين، وقوله إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، وقال الله إني معكم إن معي ربي سيهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. فلو كان الخلق عموما وخصوصا ليسوا غيره ولا هم معه بل ما معه شيء آخر امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته، فإن المعية توجب شيئين كون أحدهما مع الآخر. فلما أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم هو الآن على ما عليه كان لا شيء معه بل هو عين المخلوقات. وأيضا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين، فإن معناها المقارنة والمصاحبة، فإذا كان أحد الشيئين مع الآخر امتنع أن لا يكون الآخر معه، فمن الممتنع أن يكون الله مع خلقه ولا يكون لهم وجود معه ولا حقيقة أصلا بل هم هو. نعم، هذه الحقيقة بديهية، لكن أحيانا في مثل هذه المقالات الشاذة والموغلة في الضلال يلزم التنبيه على البدهيات، وإن كان التنبيه البدهيات أحيانا يحدث إشكال، لكن لا بد منهم ما دام هذا المذهب وجد ووجد له أتباع ودعاء. والآن دعاة هذا المذهب بدأوا يخرجون أعناق هذه البدعة من الحدثيين وبعض الكتاب الذين يعجبون بهذه المذاهب يسمونها مذاهب فلسفية. فالشيخ يعني يقرر بدهية إنه الله عز وجل ما دام ذكر أنه مع خلقه ومع بعض خلقه فهذا دليل على أنه مغاير لخلقه. والإنسان ولله المثل الأعلى، الإنسان لو رأيناه يخاطب نفسه كأنه يخاطب آخر

في مجموع الفتاوى المجلد الثاني كما قلت لا نزال ننتقي من هذا المجلد الفقرات التي ليس فيها تكرار. والآن سنقرأ من صفحة 381. 381 فيها وقفة، الفصل الذي سنقرأ الآن فيه وقفة من شيخ الإسلام ابن تيمية جيدة تزيل اللبس عند بعض الذين التبست عليهم بعض ألفاظ ومصطلحات السلف التي تشبه ألفاظ ومصطلحات أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود من الفلاسفة والزنادقة، أو التي تشبه أيضا مصطلحات الصوفية. أعني بذلك أنه أثر عن بعض السلف وعن بعض العباد وعن بعض الصالحين وإن لم يكونوا على نهج سليم يعني مرضي من كل وجه، لكنهم ليسوا من أهل البدع المغلظة ولا الانحرافات الكبرى. هؤلاء أثر عنهم عبارات ومصطلحات استعملوها على وجه قد يسوغ شرعا مع التكلف، وهي تشبه مصطلحات الملاحدة والزنادقة وغلاة الصوفية، ومن ذلك ما يتعلق بمعنى الحلول ومعنى الاتحاد ومعنى الكشف ونحو ذلك من المعاني التي قد تستعمل في التعبيرات عن الأحوال القلبية السليمة، وهي تشبه ألفاظ أولئك المبطلين الذين استعملوها على وجه أرادوا به الكفر والزندقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الاتحاد والحلول الباطلة، وهو حق وإن سمي حلولا أو اتحادا. يعني بمعنى أنه قد يرد عن بعض السلف استعمال بعض هذه العبارات على مصطلحات شرعية، لكن هذه حالات نادرة وليست هي النهج السليم، لكن الذين أطلقوها لهم عذر يعني أو لكلامهم تأول قد نعذرهم به، لكن لا نسلك هذا الطريق. استعمال بعض المصطلحات الشرعية بما يشبه المصطلحات البدعية هذا طريق لا يجوز، لكن إن حدث من بعض الصالحين على وجه يريد به حقا فإنا نقبل هذا الحق بغير لفظه. نعم تفضل. وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. أما الحلول، نعم، الآن سيبدأ بنماذج للألفاظ التي قد تستعمل أحيانا على وجه صحيح. كلمة الحلول وعن بعد ما اشتهرت إذا أطلقت فالأول ما يتبادر الذهن إلى الحلول البدعي، وهذا هو الأصل، لكن مع ذلك فإن قد تطلق الحلول على المعنى الجائز كما سيأتي بيانه. نعم. أما الحلول فلا ريب أن من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت، وليس حاله بعد العلم به كحاله قبل العلم به، حتى يكون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو والسفول، فإن المستعلي إذا نزل زال علوه، والسافل إذا اعتلى زال سفوله، والعلم لا يزول بل يبقى أثره بكل حال. فإذا كان مع العلم به يحبه أو يرجوه أو يخافه كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور، وإن كان قد يتلا زمان. نعم، لا يزال يبدو لي أن الكلام في غموض، لكن سيشرح الشيخ بعد يعني كلام طويل قد ينفصل المعنى في ذهن القارئ. فالشاهد هنا أن الشيخ يقول أنه أحيانا يستعمل الحلول استعمالا بعيدا بمعنى حلول المعاني الشرعية في قلب المسلم، حلول المعاني الشرعية، حلول الأحوال القلبية في قلب المسلم، حلول العلم اليقين الصدق التصورات التي تكون تنتج عن العلم، هذه أمور يقال أنها حلت في قلب المسلم. لكن ليس معنى هذا أننا يعني نقر كلمة حلول على إطلاقها، إنما نقول إذا قصد بالحلول هذا المعنى فهو إن كان معنى بعيد وإن كان معنى غير مستعمل فإنه يرجع إلى قصد القائل. وبعض السلف قد يستعمل هذه المعاني بمعنى حلول الأحوال القلبية في القلب، حلول الإيمان، حلول اليقين، حلول الصدق ونحو ذلك في قلب المؤمن. هذا قد يسمى حلول من باب التجوز، أو يستعمله بعض السلف على المعنى الذي هو هذا لا على المعنى البدعي الذي هو حلول الحلول الإلهي أو حلول الرب تعالى الله عما يزعمون في خلقه. نعم. فإذا ذكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. يتبين هذا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل في الحديث الصحيح، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يبطش بها، يده التي يبطش، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر هذه المعاني. هذا قد يعبر به أو يعبر عنه بعض السلف بأنه حلول، لكن ليس حلول الله، حلول توفيق الله عز وجل في العبد، بمعنى أن يحل الإيمان واليقين الذي ينتج عنها العون من الله عز وجل والحفظ والرعاية والتوفيق من الله لعبده إذا تقرب بالنوافل على هذا النحو الذي ذكره في الحديث القدسي. فهذا قد يعني يعبر عنه بأنه حلول التوفيق، حلول الأحوال القلبية التي يمتلئ بها القلب باليقين بالله عز وجل. والإنسان إذا امتلأ قلبه باليقين بالله وامتلأ قلبه بالإنابة إلى الله والاعتماد والتوكل على الله كان توفيق الله له بمثابة أن يكون الله عز وجل يسدده التسديد الكامل حيث يشعر أو لا يشعر، بمعنى أن يوفق. لكن هذا ليس حلولا ذاتيا ولا حلول الروح بالروح. ومع ذلك فإننا نقول أن تسمية هذا النوع من التوفيق من الله عز وجل لعبده حلول لا تجوز بعد وجود استعمال الكلمة على معنى باطل لوجود اللبس، إنما قد يطلقها بعض السلف ويقصد المعنى الصحيح. فمن هنا ندافع عن هذا الرجل وندفع استدلال أهل الباطل بقوله أو كلامه بأنه أراد المعنى الحق ولم يرد المعنى الباطل. نعم. وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك ومحب ومحبوب وذاكر ومذكور، وسواء كان على وجه العبادة كعبادة الله وحده لا شريك له، أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو على غير وجه العبادة كمحب الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من الأكوان. فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه، تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه، وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان، فلا بد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام له، هذا قول قلبه وهذا عمل قلبه، وهو الإقرار بالله، والعلم قبل العمل، والإدراك قبل الحركة، والتصديق قبل الإسلام، والمعرفة قبل المحبة، وإن كان يتلازمان، لكن علم القلب موجب لعمله ما لم يوجد معارض راجح، وعمله يستلزم تصديقه، إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعور، لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدراك صحيحا. إذن ورود المعاني من العلم والتصديق واليقين والإيمان، ثم ما ينتج عن هذه المعاني من الأحوال القلبية الأخرى، هذا يسمى حلول. يعني حلول من المعنى اللغوي أنه هذه المعاني حلت في القلب ونتج عنها العمل، هذه تسمية لغوية، هذه تسمية لغوية. لا ينبغي أن تختلط بالحلول البدعي الذي يقصده أهل الأهواء، مثل ما يسمونه حلول النور الموروث، أو ما يسمونه حلول الروح، أو الحلول اللي هو أعظم من ذلك وأشنع، الحلول الكفري الذي هو حلول الرب بذاته أو نحو ذلك مما قالوا تعالى الله عما يزعمون في المخلوقات. إذن هذه المعاني التي ترد في القلب، ترد إلى القلب من العلم والإيمان واليقين وما ينتج عن ذلك، وما ينتج عن ذلك من قول اللسان وأعمال الجوارح، قد يسمى حلول في الدلالة اللغوية، وقد يستعمله بعض العباد الصالحين على هذا النحو كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. نعم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم، ولهذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا، علم القلب وحاله، وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا، فإن وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول، وهذا ظاهر، ليس الغرض هنا بسطة، وإنما الغرض فصل، وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه، لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب، لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته. نعم. إذن المقصود حلول هذه المؤثرات، المؤثرات التي تدخل على القلب من العلم واليقين والتصديق والإنابة والتوكل ونحو ذلك من الأمور التي تحرك القلب، والمحبة والخوف والرجاء، كل هذه تحل في القلب، ولا شك أنها واردات على القلب، واردات، وقد لا ترد على جميع القلوب، ما ترد إلا على قلوب من هداهم الله عز وجل، ثم أن حلولها في القلوب يتفاوت ما بين إنسان وآخر حسب توفيق الله عز وجل للعبد، فمن الناس من ترد عليه هذه الواردات حتى تملأ قلبه باليقين، وتملأ قلبه بالإيمان، وتملأ قلبه بالإنابة لله عز وجل وغير ذلك المعاني القلبية، فينتج عنها العمل الصالح الكثير. ومن الناس من يضعف حلول هذه الأشياء في قلبه فتضعف أثارها. إنما القصد أن هذه المعاني التي ترد إلى القلب ورودها يسمى حلول، حلت في القلب من في الدلالة اللغوية، لكن ليس هو الحلول البدعي مما يزعمونه من الحلول البدعي كالحلول علم الغيب أو العلم اللدني أو حلول النور أو حلول ما يسمونه بأسماء مصطلحات يقصدون بها أن الإنسان يرد إليه ما يرد إلى الأنبياء، ويرد إليه ما لا يعني يكون إلا من خصائص الرب عز وجل مثل علم الغيب، فهذا باطل. أو الحلول الأكبر الكفري، الحلول الشركي، وهو حلول المدعين بأن الله عز وجل يحل في خلقه، أو أن الخلق يحل في الله، أو في بعض الخلق، أو بعض الخلق يحل في الله، إلى آخره، ما يعني يقسمونه من أقسام كلها ترجع إلى الكفر الصريح والإلحاد، فهذا كله غير مقصود. فإذا كلام الشيخ أنه واضح بأنه هذا النوع، أي ورود هذه الواردات على القلب، هو نوع من الحلول، فقد يعبر عنه بعض الصالحين لأنه حلول، ولا يقصد الحلول الكفري. ومن هنا تنقطع حجة من استدل بمثل هذه المعاني التي وردت على ألسنة الصوفية الأوائل، أمثال الحارث المحاسبي والجنيد وأمثال أبي طالب المكي وأمثال كذلك الهروي وابن خفيف، وهؤلاء من أئمة السنة ولهم شطحات في ميلهم إلى المصطلحات الصوفية، واستعملوا مثل هذه العبارات على نحو يريدون به المعنى الحق أحيانا، وقد يريدون من بعض المعاني المبتدعة لكن لا يريدون المعنى الكفري الشركي الذي عليه ابن عربي وطائفة الفلاسفة الباطنية الذين مر الكلام عنه. نعم. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات الآية. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: مثل نوره في قلب المؤمن، فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين. وقد قيل في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إنه الكفر بذلك. فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات وإباحة المباحات فهو كافر، إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لنا، فمن كفر بهذا فهو كافر بذات. وهذا قد يسمى المثل والمثال، لأنه قد يقال إن العلم مثال المعلوم في العالم، كذلك الحب إن العلم مثال المعلوم في العالم، وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب. يقصد هنا معنى يعني بعيد، وهو انعكاس أثر هذه الأشياء على المخلوقات، فالعلم ينعكس أثره في العالم، والحب ينعكس أثره على المحبوب وعلى المحب. وقد يقصد معنى التناسب، لكن هذا سيأتي عنه التعبير عنه في مقام آخر فيما بعد قليل. فيظهر لي هنا أن يقصد الشيخ الانعكاس، انعكاس المعاني التي تدخل القلب من العلم والحب ونحو ذلك على الذي تدخل قلبه أو على الشخص. وهذا الانعكاس أحيانا يسمى بحلول، وأحيانا يسمى بتأثر، وأحيانا يسمى تناسب، وأحيانا يسمى بأسماء كثيرة قد يراد بها الحق وقد يراد بها الباطل. نعم. ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال، كما يقوله قوم من المتفلسفة، ومنهم من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم والحب. والتحقيق أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين حتى يتخيل صورة المحبوب، وقد لا يحصل تخيل حسي، وليس هذا المثل من جنس الحقيقة أصلا، وإنما لما كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له غير مخالف له كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع التمثيل، فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوه، وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما. وقد قيل في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أنه هذا. وفي حديث مفهوم. نعم، الشيخ يشير إلى معنى بعيد، وقد ذكر هذا المعنى في ردوده على الذين نفوا أسماء الله وصفاته أو بعضها بدعوى التشابه، بدعوى أنها تقتضي التشابه. فكأن الشيخ هنا يقول إنه قول عز وجل ليس كمثله شيء، يعني المماثلة في الكيفية لا في المعاني والألفاظ المشتركة، لأن قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض يعني بأنه كل أمر مشترك لفظي بين العباد في أمور الكمال فالله عز وجل له أعلى الوصف في مثل هذه الألفاظ المشتركة. فإذا قلنا مثلا الله عز وجل موصوف بالعلم، والبعض العباد أيضا موصوفون بالعلم، فالعلم إذن لفظ مشترك. الله عز وجل ليس كمثله شيء في علمه، لكن ومع ذلك له المثل الأعلى في العلم، ولا يتنافى هذا مع نفي المماثلة، لأن الألفاظ المشتركة والمعاني المشتركة تبقى في الأذهان، ولذلك فإن كل معنى مشترك فيه كمال لله عز وجل يطلق على الله، لكن له فيه الكمال وفي غيره محدود وناقص. كل كمال فالله أحق أولى أن يوصف به، لكن نظرا لأن الكمالات التي وردت بألفاظ الشرع وردت بألفاظ تشمل أفضل المعاني وأعظمها في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ننكر ما يبتدعه الناس من ألفاظ لا المعاني. الألفاظ التي عبر بها الناس عن كمال الله إن كانت وردت في الكتاب والسنة أثبتناها، وإن لم ترد في الكتاب والسنة أثبتنا معانيها الحق ورددنا الألفاظ، لأن في ألفاظ كلام الله عز وجل الجامعة المحكمة ما يكفي، وفي ألفاظ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي في إثبات الكمال لله. إذن هذا معنى قوله ليس أن قوله ليس كمثله شيء، له تقييد في وله المثل الأعلى، لكن ليس تقييد بمعنى أنه يستثنى أن هناك مماثلة، إنما يستثنى معنى من معاني المثل في اللفظ المطلق أو في اللفظ المشترك، لا في إطلاق الألفاظ على الأعيان. إذا أطلقت على الأعيان فلا يجوز أن يطلق على الله عز وجل أي وصف مما يتصف به الأعيان أي المخلوقات. نعم. وفي حديث مأثور: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن النقي التقي الوادع اللين. ويقال: القلب بيت الرب، وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من الإيمان به، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. نعم، هذا مثال جيد على مسألة حلول المعاني الشرعية في قلب المؤمن، فإن المؤمن يحل في قلبه حب الله عز وجل، ويحل في قلبه خشية الله ورجاء الله عز وجل والتوكل والإنابة، هذه كل المعاني متعلقة متعبد بها لله عز وجل، وهي تحل في قلب المؤمن حلولا معنويا حلولا إيمانيا. لا يعني ذلك أن الله عز وجل بذاته يحل كما يزعمون، لأنهم استدلوا أي أصحاب الحلول الباطل استدلوا بمثل هذه النصوص المجملة، وما عرفوا أن هذا تمثيل جزئي وليس معنى كلي، تمثيل جزئي. مثل الله عز وجل امتلاء قلوب عباده الصالحين بالإيمان به والتصديق والرجاء والخوف يعني نوع من المثل، بنوع من المثل، وأطلق عليها هذا الإطلاق لا من باب أنه حلول ذاتي أو حلول كلي، لكنه حلول شيء من المعاني المتعلقة بعلاقة العبد بربه، حلول شيء من المعاني المتعلقة بعلاقة العبد بربه. نعم. وروي مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر، ولهذا قال: أبناء يعقوب عليهم السلام نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص، ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفا، حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق شخصين: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الفرق يعني يدل على تفاوت المعاني، حتى المعاني في القلب ومعاني الأعمال والمعاني الشرعية يعني تفاوتها تفاوت عظيم، إلى حد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في رجلين كلهم من المسلمين وكلهم من أهل الخير، لكن قال هذا خير فيما يظهر الله أعلم، أو ربما الآخر الله أعلم بحاله، لكن ضرب مثلا بين إنسانين هذا يساوي ملء الأرض، تصوروا ملء الأرض من مثل الرجل الآخر، عدد لا يكاد يحصى، فهذا تفاوت بين العباد بين إنسان وآخر، فهذا تفاوت المعاني يدل على أن حتى معاني حلولها في قلوب العباد يتفاوت، وحلول الأعمال والأحوال القلبية في قلوب العباد يتفاوت. نعم. ف... فصار واحد من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بني جنسه، وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان. وإلى هذا المعنى أشار من قال: ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه وهو اليقين والإيمان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح، ثم رفع الميزان. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فلم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه. وقال رقبة بن مصقلة للشعبي: رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعتمد في الدين إلا عليه. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله عن أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أين أجدك؟ قال: يا موسى، عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أقترب إليها كل يوم شبرا، ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم. وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله. نعم، هذه العبارات مثال لما ذكره الشيخ، من أن شيخ الإسلام، من أن بعض الصالحين وبعض العباد قد يطلقون العبارات الموهمة وهم يريدون معنى صحيحا، ولا أظنه يقر مثل هذه المعاني، لكنه يرى أنها ما دامت أطلقت من أناس قصدوا بها مقاصد حسنة فإنها تفسر بالتفسير الذي قصدوه، لأنها يعني فقر. فكلمة ما في قلبي إلا الله أثرت عن بعض العباد والنساك، لكن ما يقصد الحلو، يقصد أنه لم يعد له هم إلا ما يرضي الله عز وجل، ولم يعد له يعني تفكير إلا فيما يرضي الله عز وجل. امتلأ قلبه بالصدق واليقين والرجاء والخوف، امتلأ قلبه بالإقبال على الله عز وجل، فعبر هذا التعبير المهم لا يقصد الحلول البدعي، إنما يقصد كمال اليقين وكمال التوكل، يقصد كمال اليقين وكمال التوكل. وكذلك ما عندي إلا الله، إلا الله يعني لا أشعر بحاجة إلى العباد من حولي من قوة اليقين. فهذه معاني صحيحة لكن التعبير مهم، وأظنها والله أعلم عندما أطلقت في القرن الأول، لأن بدأت تلقاتها في القرن الأول وأول القرن الثاني بدأت تلقات هذه العبارات من بعض العباد، أظنها لم تكن تشكل عند الناس، لأنهم يعلمون أن مقاصد أولئك الأوائل كانت حسنة، لكنها من العبارات التي يعني تكون مضطربة، فما كان الناس ينكرونها لأنهم يعرفون أن قائلها يقصد معنى حسنا وإن لم يوافقوها على ذلك. لكن بعدما بدأت هذه العبارات تستعمل على معنى بدعي في آخر القرن الثالث في عهد الحلاج ومن جاء بعده، فمنهم بعد ذلك صاروا يتحسسون من هذه العبارات، وبدأ الأئمة ينكرونها ويبدعون من قالها خوفا من التباسها في المعاني البدعية أو الكفرية التي قال بها أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود والفلاسفة والباطنية، وكل مبطن أراد أن يدخل الزندقة من خلال مثل هذه العبارات على عقائد المسلمين. نعم. وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. ويقال: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. ويقال: مثالك في عيني وذكراك في فمي، ومثواك في قلبي فأين تغيب. وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء. نعم، هنا أيضا الشيخ أشار إلى كلمة استعملت بالحق واستعملت بالباطل، وهي كلمة التجلي والكشف. فبعض العباد استعمل كلمة التجلي يقصد قوة صلة القلب بالله عز وجل حتى يعبد الله كأنه يراه، فيسمون هذا تجلي، ولا يقصدون أنه تجلي ذاتي، تجلي الله عز وجل بذاته لخلقه، إنما قصدهم أنه يتجلى للقلب اليقين بالله حتى كأنه يرى الله. سموا هذا تجلي، وسموه كشفا أيضا، ينكشف للقلب من حقيقة الإيمان بالإحسان إلى أنه يتصور كأنه يرى الله من قوة يقينه بالله وامتلاء قلبه بالأحوال القلبية. فهذا سماه بعض الأوائل من العباد كشفا وسموه تجلي. لكن فيما بعد أطلقت الصوفية الغالية هذه العبارات على معاني بدعية، وزعموا أنهم يتجلى لهم الله عز وجل بذاته، وزعموا أنهم يرونه بأبصارهم، وزعموا أنه يتجلى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته في اليقظة وأنهم يرونه بأبصارهم، وزعموا بالتجلي أنه ينكشف لهم الغيب بالتجلي والكشف، زعموا أنه يتجلى لهم الغيب ينكشف لهم الغيب فتنكشف لهم أحوال الآخرة وتنكشف لهم أحوال العباد، وينكشف لهم من التشريع ما يحلون به ما حرم الله ويحرمون به ما حرم الله، ويزعمون أن ذلك كشف. فيعني توسعوا في باب الكشف، لكن الشيخ أراد هنا أراد أن يقول بأنه فعلا قد يعبر بعض الصالحين عن قوة صلة القلب بالله عز وجل واليقين والإحسان بالتجلي، بمعنى أنه يصل قلب المؤمن إلى أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا سموه تجليا وسموه كشفا. لكن بعد استعمال العبارة على نحو باطل ينبغي بل يجب تجنبها. نعم. وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء، ويحصل معه القرب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الأماكن؟ اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة التي يظهر فيها الإيمان بالله من معرفته وذكره وعبادته، كالحج إلى بيته والقصد إلى مساجده. ومنه قول إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأما حركة روحه إلى مثل السماوات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور أهل الإسلام، وأنكره الصابئة الفلاسفة المشاؤون ومن وافقهم. وحركة روحه أو بدنه إلى الله أقر بها أهل الفطرة وأهل السنة والجماعة، وأنكرها كثير من أهل الكلام. وأما القرب من الله إلى عبده، هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذي هو علمه أو عمله، أو هناك قرب آخر من الرب؟ هذا فيه كلام ليس هذا موضعه، ومن لم يثبت إلا الأول فهم في قرب رب في قرب الرب فهم في قرب الرب على قولين: أحدهما أنه تجليه وظهوره له، والثاني أنه مع ذلك دنو العبد منه واقترابه الذي هو بعمله وحركته. وللقرب معنى آخر وهو التقارب بمعنى المناسبة، كما يقال: هذا يقارب هذا وليس هذا موضعه. ولعل الراجح والله أعلم من خلال النصوص أن كل هذه المعاني الشرعية الشرعي منها وارد حتى على الكلمة الواحدة من القرب، فالله عز وجل ذكر أنه قريب من عباده وذكر أنه معهم، ذكر المعية والقرب. فالمعية والقرب التي ذكر الله عز وجل من عباده ذكرها للعبد الواحد: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وذكرها للمؤمنين وذكرها لعموم العباد: إذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا القرب يشمل هذه المعاني كلها والله أعلم. أنه تجليه كما هو في النزول، نزول الباري عز وجل الذي ورد في أحوال وأوقات وأزمان محددة، فهو قرب على جميع المعاني اللائقة بالله عز وجل. وكذلك قرب العبد نفسه، العبد يقرب من الله بالعبادة، وهو قرب معنوي وقرب حسي أيضا، قرب حسي على نحو لا نعلم كيفيته، لأنه الله عز وجل أمر عباده بأن يستجيبوا لندائه حتى في الأمور الحسية، مثل استجابة لندائه في الحج كما أمر إبراهيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني قرب في عبادة الله عز وجل، يشمل أن الله يتجلى لعباده في هذه الأمور والشعائر والمواسم، وأن العبادة يتقربون إليه وتقرب منه ذواتهم وأعمالهم على نحو يليق بالله سبحانه. فأقول كل هذه المعاني الشرعية التي أثبتها أهل الحق هي معاني متقاربة، وربما تتحقق كلها على الوجه الشرعي اللائق بالله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يعني ينكتب لبعض شيء من الغيب، يعني تقول في قوة العبد من ربه هل ينكشف للإنسان شيء من الغيب؟ نعم قد ينكشف له شيء من الغيب، لكن ما يكون له متى أراد. الله عز وجل قد يكرم المؤمن بأن ينكشف له شيء من الغيب، لا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، إنما الغيوب أنواع، منها غيوب تتعلق بأحوال العباد يعلمها بعض المخلوقين ولا يعلمها آخر، فهناك غيوب تعلمها الملائكة ويعلمها الجن ويعلمها مخلوقات أخرى غيبية، قد يطلع الله عليها بعض عباده من الإنس بكرامة يكرمه الله بها، لكن هذه الغيب إنما هو في أمر محدود على وجه الكرامة، كأن يكون بفراسة المؤمن أو بكرامة خارقة أو بالرؤية الصادقة. فقد يطلع المؤمن، يطلع الله المؤمن بصلاحه وإيمانه ودعائه على شيء من الغيب بهذه الضوابط، لا الغيب المطلق، مما ينتفع به العبد، مما ينتفع به الإنسان، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا تشريع ولا إقرار بدعة ولا إقرار منكر. فإذا توافرت هذه الشروط فإن العبد المؤمن قد يؤيد بالغيب من الله عز وجل على نحو محدود فيما فيه مصلحة للعباد، لكن لا الغيب الأكبر. يعني مثلا لا يمكن أن يرى أحد من المؤمنين ربه في الدنيا ولا من غير المؤمنين، ومن ادعى أن الله أكرمه بشيء من ذلك فقد كذب. أيضا لا يمكن أحد أن يطلع بعينه على أمر من أمور الآخرة إلا على سبيل الرؤى، والرؤى أمثال تضرب. وكذلك لا يمكن أحد أن يطلع على الغيب البعيد الذي لم يتعلق بمصالح العباد، لأن الغيب كما هو معلوم على نوع، الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهذا لا يطلع من عباده عليه من عباده أحد بعد النبيين، والنبيون أطلعوا على شيء منه وليس على كله، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أحوال الجنة وأحوال النار. وغيب غاب عن الإنسان يغيب عن بعض المخلوقات ولا يغيب عن آخرين، فالملائكة عندها من القدرات في إدراك ملكوت السماوات والأرض أكثر مما عند البشر، وعند الجن أكثر مما عند الإنس. هذا النوع من الغيب قد يطلع الله بعض عباده المؤمنين عليه إذا كان لهم في ذلك مصالح من باب الإكرام. نعم. يقول ما معنى قول الشيخ وأما حركة روحه إلى السماوات والأرض وغيرها من الأماكن فأقر به جمهور أهل الإسلام؟ طبعا حركة الروح اللي هي صعود الروح ونزولها، خاصة فيما يتعلق بأحوال الميت، فقد ثبت أن الإنسان إذا مات تصعد روحه، فإن كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح فتحت لها أبواب السماء، نسأل الله أن يجعلنا كلنا كذلك، وإن لم تكن كذلك ردت إلى أسفل السافلين. هذا معنى من معاني التي يقر بها جمهور أهل الإسلام، وما ورد به النصوص من نحو ذلك، لأن الروح أمر غيب، أمر غيب من الأمور الغيبية، فما ورد في حركتها وصعودها ونزولها نؤمن به، وهذا هو المعنى الذي قصده الشيخ هنا فيما يظهر لي، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. يقول لو بينت لنا معنى منتهى إليه بصره من خلقه، هذا المعنى لا تحيط به عقولنا، نسلم به كما جاء ونعلم أن المقصود به أن لله في صفاته الكمال بما في ذلك البصر، وأن خلقه محدود، وأن خلق الله محدود وبصره غير محدود. فعلى هذا فإن معنى ذلك أنه لو أن الله عز وجل كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه جميع خلقه، هذا الظاهر من سياق النصوص، لأن هذا معنى قوله منتهى إليه بصره من خلقه، لا يعني هذا أن لبصر الله نهاية، لكن لخلق الله نهاية، لخلق الله نهاية تنتهي إليه هذه الصفة لله عز وجل، لا تنتهي به، فإن صفة الله لا تنتهي أبدا، وهذا ظاهر من السياق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على صفحة 381. 300 وكم؟ لا، على 387 على الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما يشبه الاتحاد فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى، ولا عين صفتها بعين صفتها، إلا إذا استحالتها بعد الاتحاد إلى ذات ثالثة كاتحاد الماء واللبن، فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث وليس ماء محضا ولا لبنا محضا. على حال نحتاج يعني نضع قاعدة أو مدخل لهذا الفصل من أجل أن تنتظم المسائل في الذهن، لأن الشيخ استطرادات تفصيلية في التفريق بين معنى الحلول والاتحاد وحدة الوجود، وبين ما يشابهها من ألفاظ شرعية قد يفهم منها من خلال النصوص والأحاديث، نصوص الآيات والأحاديث، أو من خلال كلام السلف ألفاظ مجملة قد يفهم منها المعنى البدعي عند البعض أو المعنى الكفري عند البعض. فأراد الشيخ أن يبين، يفصل بين المصطلحات الشرعية التي تشتبه على أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود ومن شايعهم، وبين المصطلحات الشرعية على المعنى الشرعي وعلى المعنى البدعي. فيقصد بذلك الشيخ أن هناك ألفاظ شرعية مجملة جاءت في النصوص الشرعية، مثل ما سيأتي في حديث مرضت فلم تعدني، كما جاء في الحديث القدسي ونحو ذلك، فهذه تسمى ألفاظ مجملة جاءت في النصوص، وهي في ظاهرها قد تشعر عند من لم يكن له عنده عقيدة سليمة، أو كان أصلا بنى عقيدته على الضلال، تشعر بمعنى الاتحاد والحلول وحدة الوجود، وقد يستدل بها المبطلون ويوجهونها على توجيه باطل. لكن الشيخ سيبين أن توجيه هذه النصوص ينبغي أن يكون على الأصل فيما سماه الاعتصام قبل صاحب الاعتصام قبل قليل الأدوات التي يفهم بها مقاصد الشرع، وهي منهج الاستدلال ومنهج التلقي الذي عليه سلف الأمة، والذي يمثل نهج النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدين، ونهج الصحابة رضي الله عنهم في بيان الدين وتطبيقه، ونهج السلف الصالح كذلك في تفسير الدين والعمل به. هذا المنهج لا يمكن أن يستغنى عنه، خاصة في تفسير الألفاظ المشتبهة والمجملة، لا يمكن أن نلغي استصحاب منهج الاستدلال الذي يقوم على تفسير النصوص بالنصوص، بحيث رد النصوص المجملة مثل هذه النصوص إلى نصوص أخرى تفسرها. وسيفعل الشيخ بعد ذلك هذا من خلال رد معنى الحديث إلى حديث آخر، الحديث اللي اشتمل على ألفاظ توهم وحدة الوجود والاتحاد والحلول فسرها الشيخ على المنهج السليم بنصوص أخرى يعني هي المفسرة لها. فالنصوص تفسر بالنصوص، ثم تفسر منهج الاستدلال السليم الذي يقتضي العمل لقواعد الشرع ومقتضيات الدين وقواعد الدين التي لابد أن يرجع عليها عند فهم جميع الدين وخاصة النصوص المشتبهة المجملة التي سيذكرها الشيخ بعد قليل أو يذكر نماذج منها. نعم. وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كان عليه فمحال، ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن أن يتحد بخلقه، فإن استحالته محال، وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، وتتحد الأسماء والصفات في النوع. نعم. الشيخ قال فإن استحالته محال، معنى ذلك أن الله عز وجل تعالى عما يزعمون، كون يستحيل يعني يتحول إلى أن يكون في خلقه على أي وجه، سواء قالوا روح أو عقل أو قالوا حتى ما قال أصحاب الحديث الوجود حتى المادة، اتحاد مادي وروحي هذا يستحيل، أي يستحيل أن الله عز وجل يستحيل يعني يتحول إلى أن يكون عنصر متحد بالمخلوقات. نعم. تعالى الله عما يتصورون ويزعمون. نعم. وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، وتتحد الأسماء والصفات في النوع، مثل المتحابين المتخالين اللذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر، ويبغض ما يبغضه، ويتنعم بما يتنعم به، ويتألم بما يتألم به. يشير الشيخ إلى بعض معاني الاتحاد أو الوحدة، إنه هذه الألفاظ المجملة أحيانا تعني الشيء الجزئي، كما تقول يعني ما فلان مثلا، فلان لا يرى إلا من خلال فلان صديقه، يعني كانوا يعني العبارة تشعر بأنه حل فيه، لا يرى إلا من خلاله، يعني أنه سلم له وخضع لقوله. فلذلك الشيخ عندما قال إنه إنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، فرق بين الأسباب والأحكام. فالأسباب هي التأثر والتأثير المادي، اتحاد الأسباب هو التأثر والتأثير المادي، مثل يعني اتحاد الماء مع النبات، فإن الماء سبب للنبات، فهذا مادي يعود إلى خصائص المخلوقات. والنوع الثاني في الأحكام والعين اللي هو التأثير المعنوي، هذا الأمر قد يكون كلي وقد يكون نسبي، النسبي منه أمر اعتباري، قد يكون فيما يتعلق بصلة صفات الله عز وجل بخلقه، صفات الله عز وجل بخلقه، فإن الله عز وجل صفاته لها أثر في خلقه كالرحمة والإرادة والقدرة والخلق، لها صفات. فهل هذا التأثير يعني الاتحاد؟ لا، يعني وجود نوع من يعني نوع من العلاقة بين الخالق والمخلوق، هذه العلاقة لا تعني الاتحاد، وهذا في باب الأسباب والأحكام، فكيف في الأسماء والصفات؟ فإن إلى آخره. نعم. وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط، فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد، وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما التي هي مثلا المحبوب والمكروه هو واحد بالعين، كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين، فهم متحدون في محبته، بمعنى أن محبوبهم واحد، ومحبة هذا من نوع محبته هذا، لا أنها عينها، فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض، وهي الأخوة والخلة الإيمانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أخرجاه في الصحيحين. فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة. ولذلك يجوز أن نعبر عن هذا المعنى بقولنا مثلا أهل الحق متحدون، أهل الحق يد واحدة، نحن نعرف المعنى فيها، لا يعني بعضهم حل في بعض كما يزعم الذين أخذوا ألفاظ الشرع المجملة دليلا على حلول الله عز وجل في خلقه تعالى الله عما يزعمون، فإن هذه أمور نسبية يفهمها العقلاء. وإذا كان العقلاء يفهمون من قولنا الناس أو أهل الحق متحدون يد واحدة أنهم مع ذلك رقوا أفرادا كل فرد له كيانه، إنما اتحادهم هذا على نوع من الأنواع القلبية وأنواع عمل الجوارح، فالخالق وله البشر الأعلى من باب أولى أن ينفرد بصفاته عن خلقه، حتى وإن جاءت مثل التعبيرات التي سيأتي ذكرها في الأحاديث، فهذه تعني نوعا من الصفات المشتركة أو الأحوال المشتركة التي يعني يكون اشتراك فيها بين الخالق والمخلوق، إنما هو اشتراك لفظي أو على اعتبار معنوي لا يؤدي إلى الحلول والاتحاد، ولا يؤدي أيضا إلى اشتراك المخلوق بالخالق في أي خصيصة من الخصائص التي تعني الكمال لله عز وجل، فإن الله ليس كمثله شيء. نعم. ولهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه في غير موضع من الكتاب والسنة، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وقال ولقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال فسلموا على أنفسكم، وقال فاقتلوا أنفسكم. فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه ويغضب لما يغضب له ربه ويعطي من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه، فهو العبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من العبادة، فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها، وهم في ذلك على درجات. فإن كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره، والمرسلون فوق ذلك وأولو العزم أعظم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الوسيلة العظمى في كل مقام. فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم، هنا الشيخ يعني وصل إلى النتيجة التي يريد، إنه يعني قرب المؤمنين من ربهم وهم يتفاوتون فأقربهم الأنبياء، هذا نوع من الاتحاد، مو اتحاد كلي، لا، قرب القلوب من الله عز وجل. فقرب القلوب من الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الإحسان: وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا لا شك أنه يعني قرب القلب المؤمن من الله عز وجل بقدر أعماله وأحواله القلبية والعملية. فإذا قويت أحواله القلبية وقوي عمله في الجوارح بخصال الإيمان قرب من ربه، حتى شعر بنوع من الاتحاد، الاتحاد الذاتي والاتحاد العقلي والروحي، إنما هو اتحاد القرب من الله عز وجل. فهذا نوع تقتضيه عن اللغة وهو الاتحاد السائغ. أما المعنى البدعي والكفر الذي يقول بأن الاتحاد هو اتحاد ذاتي، هو اندماج، هو يعني مخالطة بين الخالق والمخلوق بأي نوع من أنواع المخالطة، فلا شك أن هذا إساءة إلى الله عز وجل، إساءة أدب مع الله، وسوء تصور مبني على توهمات وعقائد باطلة توارثها هؤلاء الاتحادية والوحدوية وغيرهم، توارثوها من الفلاسفة التالفة عقائدهم، ومن الأمم الضائعة في عقائدها، ومن الاتجاهات الشركية والبدعية عند الأمم الأخرى، فإنها هي التي تعتقد هذه الاعتقادات الباطلة في معنى الحلول والاتحاد. نعم. وفي مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. نعم، هذا النص منه مبطلون، يعني قد يفهم منه مبطلون الاتحاد وحدة الوجود كما ساقه ابن العربي وغيره على دليل على مذهبه، لأنهم ما فقهوا، أولا هم ما فقهوا المعنى الشرعي، والثاني زاغت قلوبهم نسأل الله العافية إلى المعنى البدعي، ف فإن ذلك لا شك عند المخاطب لا يفهم منه أن يعني البيعة بيعة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة مباشرة مادية تعني المصافحة المباشرة بينهم وبين الله عز وجل، إنما تعني المعاني الأخرى اللي أنهم سلموا قلوبهم لله عز وجل، سلموا أمرهم لدين الله، خضعوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الخضوع والذي شعاره البيعة بمثابة المبايعة المباشرة لله عز وجل، لكن لا بعينها، فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يختلط بخلقه على النحو الذي يتصوره هؤلاء المبطلون. نعم. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وقال تعالى: قل الأنفال لله والرسول. ومن هذا الباب قول المسيح عليه السلام إن ثبت هذا اللفظ عنه: أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي، ونحو ذلك. فإن نعم لحظة، هذا اللفظ مشكلة حقيقة، هذه تشكل، يعني التعبير عن الله عز وجل بالأب، هذا يعني يشكل في تأييد النصارى على قولهم بالأبوة والبنوة بين عيسى وبين الله عز وجل. تعالى الله عما يزعمون، والله عز وجل أنكر ذلك، ولا شك أن هذا مما تنكر البدائه والعقول والفطر السليمة، فضلا أن الله حكم بأنه شرك. فهذا المعنى عندما تأملته وجدت أنه راجع إلى الترجمات الطويلة التي تعرض لها الإنجيل والتوراة، وتعرضت لها النصوص المأثورة عن بني إسرائيل. والترجمات يعتريها النقص ويعتريها الانحراف المقصود، فإنه لما دخل الشرك على دين النصارى على يد قسطنطين ملك الرومان، عندما ملك اليونان والرومان عندما دخل الدين النصرانية فرض الشرك، فتحولت المعاني النصوص الشرعية عندهم والآثار الشرعية إلى الألفاظ الشركية، يعني قصدا وعمدا. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، هناك سبب آخر قد لا يكون مقصود عند بعض المترجمين، وهو أن المترجمين من لغة إلى لغة، يعني لما أرادوا أن يحولوا كلمة الرب من لغة إلى لغة فهموا منها جانب من جوانب الربوبية، وهو أن من معاني الربوبية لله عز وجل أنه المربي، ففهم بعضهم كلمة مربي أب، لأن الأصل المربي هو الأب، فتحولت في أذهانهم مع الجهل ومع تراكمات الخرافات ومع الأمور الأخرى الله يعلمها، تحولت المعاني إلى جزء من المعاني اللغوية، وأخذوا الجانب الباطل من هذه التفسيرات الذي وافق ما كان عليه المتأخرون من النصارى من اعتقاد البنوة والأبوة بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام، فترجموا الرب إلى الأب لوجود معنى مشترك فقط، معنى من المعاني المشتركة، وهو أن من معاني الرب عز وجل أنه المربي، من معانيه، وأيضا من صفات الأب أنه مربي، فأخذوا هذه العلقة اللغوية الجزئية فجعلوها هي الأصل، فترجموا الرب بمعنى الأب. هذا، وهناك أسباب أخرى أيضا يطول فيها الكلام، لكن هذه في نظري أبرز الأسباب، يعني الشرك المقصود في تحول المعنى، ثم الخطأ أو ضعف الفقه عند المترجمين الذين يترجمون هذه المعاني. نعم. فإنه مثل قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. فصل. وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا، فروى البخاري في صحيحه عن أبي الشيخ الآن أراد أن يطبق يعطيكم أمثلة وتطبيقات لما سبق ذكره من أن هناك ألفاظ شرعية مشتركة محتملة مشتبهة على الناس، فأهل الباطل حملوها على المعاني البدعية الكفرية، وأهل الحق فهموها على معاني حينما فسروا النصوص بالنصوص، وفسروا النصوص مقتضيات الشرع، وفسروا النصوص بقواعد المنهج الاستدلال،